حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين رضي الله عنه فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذا الباب عمده لبيان أن ذكر الرجل بما فيه من العيب يختلف، يعني إذا ذكر الرجل الرجل بعيب من جسده يكون غيبة محرمة، لكن إذا كان لا يعرف إلا بها مثل أن يكون أعمى أو مثل أن يكون أعمش أو مثل أن يكون أعور مثل هذه الأشياء ولا يعرف إلا بها فإن ذلك يجوز للتعريف للتعريف. ولذلك قال باب ذكر الرجل باب ما يجوز من ذكر الرجل من ذكر الناس نحو قولهم الطويل القصير، هذا إذا كان عيبا لكنه للتعريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين، هذا هو معنى الشاهد ما يقول ذو اليدين، وما يراد وما لا يراد به شيء الرجل، كل ما يراد به التعريف جائز، كل ما يراد به التعريف جائز، وكل ما يراد به الشيء حرام غيبة لا يجوز. إذا سميت رجلا أعمى يا أعمى وكذا